بعض العلمانيين يا فضيلة الشيخ. ما دام قلت العلمانيين يبقى فيها الرد خلاص. انت هتتكلم تقول ايه بقى؟ طب العلماني يعني ايه؟ الذي ياخذ باسباب الحياه قبل ان ياخذ. ومن الذي قال ان الدين منع ان تاخذ باسباب الحياه؟ وشوف مناكبها وكل من رزق. من الذي قال ماذا؟ حينما يتكلم الله عن العلم يتكلم عن مطلق قضيه علميه نافعه في الوجود. ما قالش حلال وحرام بس. اقرا ان شئت قول الله، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. ده اسمه ايه؟ نبات. نعم. خلاص فاخرجنا به ايه؟ ثمرات مختلفا ايه الوانها. دي جنس ايه ده؟ جنس النبات يا اخي. الثمرات جنس النبات. وبعدين ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. جنس ايه؟ الجماد. الجماد. الله. ادي نبات وادي جماد. ومن الناس ادي الانسان والدواب ادي الحيوان. يبقى اجناس الوجود كلها جت ولا ما جتش؟ فيها حكم حلال ولا حرام؟ لا. انما يخشى الله من عباده العلماء اي في هذه الاشياء. فلنسقط كلمة العلمانيين ونقول أن هناك البعض يقول أنه لا يوجد عالم متخصص للفتوى والدعوة الإسلامية. ده السمكري على السباك، واحد مختص به السباك اللي بيمسح الجزم، واحد مختص به. انت هتعمل الدين ده مالوش حد خالص. عقلي ولا عقلك اللي يحكم فيها بقى؟ ما دام علماني بقى تتكلم عقلك. عقلي ولا عقلك؟ اي عقل؟ طب هات عقول الحضاره كلها تجدها نازله ببعض ايه؟ يبقى اذا ما اتفقش العقول يبقى لازم حد يحكم القضيه الحق بايد واحده بس عشان ما نختلفش ويا بعض. وبعدين افرع العقل بقى للبحث في التكنولوجيا وبحث في الارض وبحث في اوفر العقل ما شغلوش فيه. نعم. انا اذا كنت قاعد في الاوضه دي والجرس ضرب كلنا نتفق ولا ما نتفقش ولا نختلف؟ كلنا نتفق على معقول واحد وهو أن طارقا بالباب. في اختلافنا فيه دي؟ لا. لما ندخل في التصور بقى نختلف. انت تقول ده راجل، انا اقول له ده ماشي، ده نزير، ده عايز يموتنا. قال خليك عند التعقل ودعه ينبئ عن نفسه. مين انت؟ هيقول انا فلان وجاي عشان كذا. انت لا تعبنا ولا اخترنا. نعم. نعم. انما عايزين يتعقلوا الله، نقول لا، انت تتعقله ولا تتصوره. نعم. لانك لو تصورته ما ينفعش يبقى اله. ده مخلوق له وهو الروح، مخلوق لله وهو الروح اللي بتدير جسمك ده كله، اللي لما تخرج منك يبقى رمه. أنت لم ترها ولم تسمعها ولم تشمها ولم تلمسها، فكيف لا تدرك مخلوقا لله وتريد أن تدرك الله؟ يا أخي بس قلة أدب. العلمانيين طب ومين العلماني ده بقى علماني بقى بعد كم سنة؟ بقى علماني كده بيقعد يفصل المسألة بعد قد إيه يعني؟ كثير. بعد سنوات قد ايه يعني؟ سنه كم سنه يعني؟ 50. لا يا اخوه خليه 25. نعم. ومن يحكم حركته قبل ان يملك ال 25؟ منين بقى اجيب له واحد معني؟ طب انا عايز فضيلتك تضع تعريف من هو العلماني. الايه؟ العلماني. ايه هو اللي يقول هو علم؟ العلماني هو الذي يريد ان يعزل دين الله عن الحياه. ما فيش حاجه اسمها دين. مش من اللي قالك كيف؟ هذا العلماني. لكني أشاهد ناس في كثير من المجالات متمسك بدينه ويقول أنا علماني. ما كذب كذب كذب ولا تحصل. ده ضد الدين ألف مرة. ويعمل ولا يشوف شاعر متدين. هؤلاء أسرفوا على نفسهم ويريدون أن تكون قضية الدين كلها قضية كذب، لأن لو كانت صدق هيروحوا في داهية. هل كلمة علماني بهذا المعنى مرادف لكلمة الشيوعية؟ لا لا، الشيوعية دي علمانية مرادفة للشيوعية. لا، الشيوعية مذهب اقتصادي، مذهب اقتصادي. ملوش دعوة بينهم. لكن المذهب الاقتصادي اللي فسد عليه المسألة كلمة دين انقياد لقوات خفية، وهو عايز. ولذلك انت لو دلت الشيوعية تقوم تجد الشيوعية قامت ضد مين؟ ضد الأديان. لا، ضد الرأسمالية الأول. ضد الرأسمالية وانتهى ضد الأديان. خلاص؟ نعم. طب ضد الأديان، هات لي كنيسة يهود انهدمت في روسيا، وهات لي مسجد ولا بيعة نصارى سلمت، يبقى ده دليل على ايه؟ مخطط. ها؟ مخطط. مخطط. الأصل فيه يهودي، بدليل ما جاش ناحية كنيسة، بدليل ان الحزب كان 387، خلاص ما فيش منهم غير يهودي الا 7 حزب المركزي وكلهم يهود. نعم نعم. فالمسألة يعني مش فضيلة الشيخ، ما قولك فيما يحدث في الشيشان الآن؟ نعم. ما قولك وما رأيك فيما يحدث في الشيشان؟ والرأي لمن يملكه. ناس تحرروا من الضغط اللي كان عليهم من الشيوعية، وبعدين جه واحد تاني عايز يقابل بالشيوعية. لولا أنهم زاقوا في الشيوعية مرارة عقائدهم ما حاربوها الآن. رجل اقترب من بنك الائتمان مبلغ من المال من أجل أن يجهز مسكن سكن لي سكن. نعم. بالطبع لابد وأن يرد هذا المبلغ إلى البنك مضاف إليه أرباح. نعم. نقول له يا ما تبقاش أجر. أجر يا أخوي، مش كل واحد يملك يا سيدي. نعم. مش كل واحد يبقى مالك. لو لم يستطع أن يؤجر. لو لم يستطع أن يؤجر. خلاص. يأجر. بس. ثم من الذي قال لك أن كل رجال الأعمال اللي بيتعاملوا مع البنوك حركتهم كلها عائدة إلى البنوك؟ لما بنك بيلاقي عميل يتعثر وياه بيعمل وياه إيه؟ يحجز عليه. ها؟ يحجز عليه. لا، لما يحب ييسر له المسائل. عايز يعومه زي ما بيقولوا. بيعمل له ايه؟ يتنازل عن الفائده. اول حاجه يتنازل عن الفائده ويطالب باصل الدين. بس اهل اللي بيقولك فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. فضيلة الشيخ، ثم هنرجع نجيب المساله من دي. رجال البنوك الربويه عملوا فروع اسلاميه ولا ما عملوش؟ مش ده اسمعه. عملوا فروع اسلاميه ولا ما؟ ها؟ عمل فروع اسلاميه، يبقى دي شهاده منه من الباقي ايه؟ مش اسلام يعني. بدون يعني لا مناقشه. هل الزكاه واجبه للمسلمين في الشيشان في البوسنه والهرسك؟ نعم. هل الزكاه واجبة؟ الزكاه ايه يا اخي؟ انت تتكلم على 2.5% وسيب 7.5% في جيبك، 97.5% في جيبك، وعايز تنصر دينك من 2.5% بتاع الفقير. 2.5% بتاع الفقير، تسيب ال 97.5% بتوعك ملكك وتدي للشيشان من بتاع الفقير اللي عايز ياكل ويشرب؟ شيء. طب خلي لي ازاي دي تيجي؟ ازاي دي 97.5% حطهم انا وادفع من 2.5؟ مساجد عايز ابنها من 2.5، فقراء من 2.5، مستشفيات من 2.5، مش عارف 2.5 هتستعمل، وال 97 بقى ان شاء الله، 97.5 اللي من عنين دول تعمل بهم ايه بقى ان شاء الله؟ كلام يعني خور، خور في الاخلاق. نعم. طب هل هم مستحقون للزكاه؟ من هم؟ المسلمون. وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ما خلاص يا شيخ. زكاة ايه بس اللي تكلمك في الشيشان؟ الزكاة تعمل ايه في الشيشان؟ ال 2.5% دي تعمل ايه للشيشان؟ المساعدة المعاونة. وجوع واحد عندي عايز ياكل ويشرب؟ يبقى الفقير هو اللي بيعمل، يبقى الفقير هو اللي بيدي للشيشان. انت يا غني يا ابو 97.5 قاعد تتفرج، والفقير هو اللي دفعها من قوته، والفقير هو اللي بنى المسجد، والفقير هو اللي عمل المسجد، والفقير هو اللي وال 97.5. لا، خليهم دول لوحدهم. ايش فرقهم؟ فضيلة الشيخ، النهارده اصبحت العالم كله العالم النهارده كله ماله بيشاهد وينفق بعض من وقته في مشاهده الرياضه وخاصه كره القدم. يا سيدي المادر هذا صرف للشعوب عن شغل العقل بما لا يهم. هذه المساله الكره دي كم عندي كم فريق عندي؟ عشرات. كم يعني قول لي؟ نقول 100 فريق. 100 فريق، الفريق عدده كم؟ 20 و11 لكن كام بس استنى كام؟ 11 في الملعب و11 زي ايوه هي وكم وكم 25 30 في كام في كام قلت فريق؟ 100 يبقوا كام عددهم؟ 3000 3000 يبقوا 3000 اسمهم كويس اعمل بهم ايه؟ ايه يعني اعمل بهم ايه؟ لكن في من يقتدي بهم عشرات الالوف ايه؟ في من يشاهدوهم مشاهد متعه هو ماله مال رياضه بنفسه انا بشاهد واحد بيلعب انا داخل ايه انا؟ قال لي انا داخل العب البيه. يا سيدي الفاضل اللعب في وقت لا تكليف فيه واللهو في وقت فيه تكليف، فالعب ما شئت لشيء قد ينفعك حين تبلغه. اذا لا يحق لهم الافطار. ايه؟ لا يحق لهم الافطار. ايه يا شيخ بتكلموا على الافطار؟ يا شيخ يروحوا يتربوا في النار ولا بلا افطار؟ افطار حتى افطار عندهم. حتى لو كان داخل بطوله افريقيا. يا شيخ بقى ايه؟ بايه؟ لو كان داخل بطوله افريقيا. بطوله في ايه؟ بطوله افريقيا في ايه؟ في كره القدم. يعني ايه؟ في تو يعني؟ بيعرف تجري؟ اديني حاجه تبقى تنفع فيما بعد. معلش انا بقى اعلمه الخيل تبقى تنفع مطيه في حرب. اعلمه السباحه ثلاث ارباع الارض ميه. نعم. اعلمه الرمي لانه ينفع لي فيه. فاجعله لاعبه خلاص يورث جدا قد يحتاج اليه.